والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة التفت إلى أصحابه رضي الله عنهم وقال: اشفعوا تؤجروا، ويقدر الله على لسان نبيه ما أراد. وفي رواية: ويقدر الله على لسان نبيه ما شاء. هذه هي الوصية أو الأمر من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، هي جزء من قوله عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. هذه الشفاعة في إرادة نفع المسلم في حاجة يعجز عن قضائها، فيها من الثواب ما لا يعلمه إلا الله، لأنها داخلة في مقتضى والعبد في والمؤمن في والله في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون أخيه المسلم أو المؤمن. لكن الشفاعة لا يحل ولا يجوز أن تكون مانعة صاحب حق من حقه، أو حائلة بين مرتكب موجب حد شرعي فتمنع إقامة الحد عليه، فإنه في الحديث: إذا بلغ الحد السلطان لعن الله الشافع والمشفع. أما في شفاعات عند المسلمين أو عند ولاتهم لكف أذى على مسلم أو إيصال خير إلى مسلم أو حقن دماء أو شكت لا فحقا، فإن ذلك من أعمال البر. النبي صلى الله عليه وسلم شفع لجارية اعتقت وزوجها لم يعتق، فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، وإنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي به. ولم يستنكر عليها قولها ذلك، وكان يحب صلى الله عليه وسلم من أصحابه إذا أتى طالب حاجة أن يتعرضوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويشفعوا له. والله جل وعلا يحب من عباده أن يشفعوا لإخوانهم، ولذلك فإن صلاة الجنازة إنما هي شفاعة من المصلين عند الله جل وعلا ليغفر لهذا الميت. والناس يستنكرون كثيرا من مواطن الشفاعة ويسمونها بالواسطة ويصفونها بأوصاف تمثيلية. والشفاعة إذا لم تحل بين صاحب حق تعين له الحق وبين حقه، أو لم تحل بين مرتكب موجب عقاب وبين إنزال العقوبة به، ولم تمنع محقا من حق، ولم تكن سببا في إشاعة منكر وإذلال خير وتقى، كانت شفاعة طيبة. من يشفع شفاعة حسنة، جاء ذلك في القرآن الكريم. وأما الشفاعة لمنع صاحب الحق من الوصول إلى حقه أو حماية مرتكب جرم يستحق العقاب فيقوم الشافع ليحول بين إنزال العقاب بهذا الشخص ليسلم، فإن ذلك يدخل في باب لعن الله من آوى محدثا، ففروق كبيرة بين الشفاعة الحسنة التي يراد منها إيصال الخير إلى أحد من عباد الله أو جماعة من عباد الله أو صيانة عرض أو غير ذلك من المطالب الخيرة الكريمة، أو تكون الشفاعة شفاعة في تحقيق مطلب لا تحريم في تحقيقه ولا إثم في تطلبه، ولكن يعجز طالبه عن الوصول إليه فيسعى الشافع ليحسن إليه، يؤجر الشافع ويدرك الطالب حاجته فيشكر، والله يحب من عباده المحسنين إلى عباده، وأحب الناس إلى الله جل وعلا أنفعهم لعباد الله. وتختلف المنافع دينية ودنيوية، حماية من إنزال مظلمة من ظلم، دفاع عن من أريد ظلمه، أنواع من الخيرات وصنوف من الشفاعات إذا أريد بها وجه الله جل وعلا، وحب الإحسان إلى العباد، وتمسك فاعلها أي الشفاعة بتقوى الله بأن لا يقول إلا حقا ولا يبخس أحدا أحقا قد كتبه الله له، ويفعل ما يفعل ابتغاء مرضات الله، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. يغلط كثير من الناس في أمر الشفاعات ويرون أنها أسباب حرمان آخرين. لا شك أن من حالت شفاعته دون إنسان وتحصيل حق له أن ذلك نوع من الظلم، والله لا يحب الظلم ولا الظالمين. ولكن إذا كانت لتمكين طالب حق من حقه أو لتسهيل أمر صعب على مسلم، لا حرمة في تسهيله وتيسيره، وكان القصد من فعل ذلك الإحسان إلى عباد الله وإدراك الأجر من الله جل وعلا وفتح أبواب المعروف والإحسان إلى العباد. كان ذلك العامل أو باذل الشفاعة من عباد الله المحسنين، ويحكم هذه الأعمال كلها. إنما الأعمال بالنيات، فكل عمل يؤديه ابن آدم إن كان صالحا وكانت النية خالصة في ابتغاء وجه الله كان ثوابه جزيلا، وكان العطاء من المولى الكريم عظيما. ثم إن المسلم ينبغي أن لا يحقر من المعروف شيئا. المسلم أخو المسلم، ومن لازم الأخوة بذل ما يستطاع من الخير لمنع شر أو إيصال نفع أو على ما هو أقل، بأن تكون الشفاعة فيها مواساة وإشعار من المشفوع له أن إخوانه المسلمين يتعاطفون معه في تذليل ما يعجز عن تذليله من مطالب مباحة. ثم إن الإنسان إذا قدر على نفع العباد واحتاجوا إليه في أمر لا حرج له عليه منه ولا مضرة فيه، كان ذلك من زكاة جاهه ومن أسباب البركة فيما منحه الله، ومن دواعي الزيادة من الخير الذي ناله. لأن الله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فكلما عرف الإنسان النعمة التي منحه الله إياها ثم أخذ بأسباب نفع الآخرين بلا مضرة بما لا مضرة فيه على أحد ولا إرهاق فيه على الشافع، وإنما فيه نفع للمشفوع له، كان ذلك خيرا جزيلا. فيجتهد المسلم في نفع إخوانه لتقوى آصرة المحبة والألفة، وليشعر كل أحد أن في إخوانه من يحب إعانته ويبذل ما يقدر عليه من أسباب دفع الأذى عنه، لأن المسلمين في توادهم وتراحمهم كما وصفهم نبيهم صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولا يزال الناس بخير ما تواصلوا وتعاونوا واهتم بعضهم بحاجة بعض وبذل ما يقدر عنه لدفع الظلم عن بعض، لأن المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله، ومن إسلامه له أن يتركه فريسة لمن يظلمه أو يترك نصرته في دفع الأذى عنه. وقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فنصره إذا كان مظلوما أن يدفع عنه الظلم ويعان، ومن لم يقدر يشفع عند من يقدر، فإن أسباب الإحسان متعددة. والمهم أن طالب الخير إذا تحرى ذلك وجد الأسباب التي يسرها الله جل وعلا للمحسنين، والله جل وعلا يحب المحسنين من عباده، ويخبر رسوله أن الراحمين يرحمهم الرحمن، ومن الرحمة تيسير خير لمسلم أو دفع شر عنه إلى غير ذلك من أسباب البر. وإذا المرء وطن نفسه على الإحسان إلى عباد الله وهم بخير وعاقته عنه عوائق، دخل في حكم إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. إن أسباب تحصيل المنافع للعباد وكسب الأجر والثواب من الله والأخذ بما ينجي من عذاب الله متنوعة متعددة، والموفق من طلب النجاة لنفسه وأحب أن ينقذها وينجيها من أهوال يوم المنقلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأكمل الخليقة وأبرهم وأرأفهم بالأم بالعباد محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول لأصحابه اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أراد وفي لفظ ما شاء. فإذا استذكر الإنسان هذا الأمر النبوي الكريم النابع ممن وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، صار فيما يعمل من الخير متبعا للسنة عاملا بها متقربا إلى الله جل وعلا بما يستطيعه من نفع عباد الله. والبر سبله ميسرة، لا عناء فيها ولا عنت، وإنما تحتاج إلى إرادة من العبد وحب للخير. وإذا عود نفسه على شيء من ذلك ألفه فصار خلقا له، يجد من نفسه راحة وارتياحا إذا نفع عباد الله. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يملأ قلوبنا من الإيمان به سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعظم في نفوسنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المحسنين في متابعته، الصادقين في حبه، الداعين إلى ملته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الحي القيوم، قلت وقولك الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقلت يا ذا الجلال والإكرام لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وبأنك أنت الله الحي القيوم ذو الجلال والإكرام ألا تفرق جمعنا يا ذا الجلال والإكرام مكاننا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور، وتوفيق لنا في مستقبل أمرنا ألا نتجرأ على ما حرمت علينا، وألا نتوانى عن فعل ما تحب أن نعمله مما نقدر عليه، وأن تحسن جزاءنا فأنت رب الإحسان. اللهم يا ذا الحي يا قيوم اجعلنا في هذا المكان جميعا من عتقائك من النار، وأعتق يا إلهنا رقاب أمواتنا من آباء وأمهات وإخوان وقرابات وسائر الأصدقاء والأحباب، وأعتق كل من مات يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك مخلصا بذلك من قلبه يا مجيب الدعاء. لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واهدهم سبل السلام، وعظم في نفوسهم شعائر دينك، وحبب إليهم نصرة الحق وأهله وإذلال الباطل وأهله، واجعل ذلك منهم عن إخلاص في العمل ورغبة في الثواب وصدق في حب متابعة نبيك صلى الله عليه وسلم، وجازهم على ذلك يا ذا الجلال والإكرام بالتوفيق لأمثال هذه الأعمال الصالحة لخير المسلمين. اللهم أصلح بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم أظل على بلادنا ظل الأمن والأمان، واصرف عنها أنواع الفتن والآثام، وصل لها سبلها وحدودها، وأمن لها كل مطالب حياتها، ووفقها يا إلهنا للتمسك بدينك والعض عليه بالنواجذ والإخلاص في العمل. اللهم أصلح المسلمين في كل مكان، اللهم أصلحهم يا حي يا قيوم، اللهم اشف مرضانا مرضى القلوب والأبدان يا إله العالمين. اللهم أشبع جائع المسلمين، واكسو عاريهم، وأعز ذليلهم، واقهر عدوهم، وانتصف لمظلومهم، وفرج كرب المكروبين، واخذ الدين عن المدينين عاجلا آجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين أنواع البلايا والمحن والمصائب والفتن، وأخرج الكافرة الظالمين المعتدين من بلاد المسلمين أذلة الصاغرين يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا ذلك عاجل غير آجل يا إلهنا. اللهم وفق حكام المسلمين في كل مكان لتعظيم شريعتك وإجلال دينك وتحكيم كتابك وسنة نبيك فيما شجر بين العباد. إنك أنت الفعال لما تريد، لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير جزاء. تقول السائلة: عندما أحرمت للعمرة لبست ملابس الإحرام، لكنها نسيت أن تلبس الجوربين ولم تلبسهما إلا عندما وصلت للحرم حيث تذكرت، فماذا عليها في ذلك؟ لا شيء عليها. ثم إن المرأة ليس لها ملابس إحرام، إحرامها أن تجتنب البرقع والنقاب والقفازين جوارب اليدين، وما سوى ذلك تلبس ما شاءت، لا ملابس لها منوعة ولا ألوان خاصة للمحرمة، وإنما تلبس ما تريد. ولا شك أن الملابس المعتادة إذا كانت كاملة الستر فهي أولى. نعم. تقول السائلة: حصل جماع بينها وبين الزوج في نهار رمضان دون حائل بدون إيلاج، وأيضا لم يحدث إنزال، فماذا عليها في ذلك؟ لا شك أن هذا لا يسمى جماع. الجماع أن يحصل إيلاج ولو لم يتم إنزال، فتترتب على ذلك الكفارة. أما إذا حصل مباشرة ولا إيلاج ولا إنزال فإن الصوم في الحقيقة بذلك لا يفسد، إلا أن من فعل ذلك لم يتق الشبهات ولم يستبرئ لدينه وعرضه، وتعرض للوقوع في الحمى. أما إن كان حصل إنزال من الرجل أو من المرأة دون علاج فقد أفسد الصوم ولم يصح صيام ذلك اليوم. يقول السائل: المعلمون يواجهون مشاكل مع مديري المدارس، حيث إذا استأذنت منه لعذر طلب مني من الغد أن أوقع عن اليوم الذي استأذنت فيه، وبزعم أن ذلك من صلاحياته، ويترتب على الرفض عقوبات كثيرة. وفي التوقيع الصباحي يطلب مني كتابة وقت غير صحيح، مثلا إذا أتيت الساعة 7 صباحا يطلب مني كتابة الساعة 6:30، فما حكم ذلك؟ الكذب لا يجوز في جميع الحالات إلا فيما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يستثني عليه أفضل الصلاة والتسليم إلا ما كان من الزوجين فيما بينهما لإصلاح الأسرة ومنع حصول الشر فيما بينها وفيما بين من يصلح بين الناس وبين متخاصمين، ينقل لهذا ما يعين على انتزاع الخلاف، وينقل لذلك ولو لم يقول ذلك، سواء كان الإصلاح بين اثنين أو بين جماعتين أو بين بلادين. والكذب الثالث إنما هو فيما بين المسلمين والكفار في الحروب والقتال، فإن الحرب تحتاج إلى المكيدة والخدعة لمصلحة الإسلام والمسلمين. هذه الثلاثة المواضع هي التي أباح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، وما سوى ذلك فهو محرم. لكن كلما كان أثر الكذب أشد وقعا كلما كان الإثم أعظم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكون يكتب عند الله صديقا. فاجتناب الكذب بصنوفه وأنواعه من سمات التقوى. نعم. يقول: بضاعة ب60,000 ريال أدفع أقساطا شهرية، شهريا 2,000 ريال، هل عليها زكاة؟ المال إذا حال عليه الحول في ملك الإنسان وهو من الأموال الزكوية كالنقدين والذهب والفضة وعروض التجارة من أنواع السلع ففيه الزكاة، إلا أن الإنسان إذا كان عليه دين يقابل هذا المال الذي حال الحول عنده وهو عنده، على الخلاف في هذه المسألة يمنع الزكاة. نعم. يقول: أحرمت من المدينة من أبيار علي ومست يدي طيبا، هل علي شيء؟ إذا كنت متعمدا مس هذا الطيب مع ذكرك أنك محرم فعليك كفارة الطيب، وإن كان المس حصل إما بدون إرادة أو نتيجة سهو وغسلته عن نفسك فلا شيء فيه، وإن مسسته ساهيا ولكن بعدما تذكرت لم تزله ترتبت عليك الفدية. نعم. يقول: في العام الماضي أديت العمرة ثم عدت لإدخال سيارتي، ولكن عندما جئت إلى البواب أو إلى الحجز منعوني من الدخول، وقال لي أحد الإخوة: غطي رأسك وادخل بسيارتك، ولم أكن قد حلقت أو قصرت، هل علي شيء؟ إن شاء الله ما عليك شيء، لكن لو أطعمت 6 مساكين كان أولى. نعم. إذا مات الرجل وترك مالا ولم يقسم بين الورثة، هل يأثم الميت؟ لا يأثم الميت، بمجرد ما مات انقطعت صلته بهذا المال وصار مال الورثة، إن اقتسموه فهو مالهم، وإن تركوه مجتمعا فهو مالهم، لا حرج في ذلك، إلا إن خشي أن يتضرر بعضهم فالضرر يزال. نعم. امرأة طافت طواف الإفاضة في الحج على عربة ولم تتمكن من إعطاء صاحب العربة الأجر بسبب الزحام، ماذا تصنع بالأجرة؟ تتصدق بها، وإن جاء في يوم من الأيام يطلبها تعطيه إياها. نعم. يقول السائل: شخص عسكري يعمل في قاعدة عسكرية تبعد عن مدينته حوالي 300 كيلومتر، ويعود إلى مدينته في نهاية الأسبوع، فهل يجوز له القصر في الصلاة خلال مدة إقامته في القاعدة؟ المكان الذي يقيم فيه الإنسان في عمل ما إذا كانت الإقامة أكثر من 4 أيام، فقال جمهور العلماء أنه لا يحل له القصر. نعم. يقول: ما حكم لبس القبعات؟ القبعات إذا لبسها الإنسان ليتشبه بأهلها فالمسلم منهي أن يتشبه بالكفار، إذا كان المقصود بهذا السؤال القبعات التي يلبسها الكفار، وإن لم يقصد هذا أو كانت شائعة في بلد في بلده الإسلامي فلا حرج عليه. نعم. إذا كانت شائعة ولم تكن من خصائص الكفار. نعم. هل يجوز لمن خاف الرياء في العبادة أن يترك هذه العبادة؟ لا، هذه من وسائل الشيطان، الشيطان له وسائله، من قدر أن يمنعه من العبادة منعه، ومن رآه متمسكا بها دخل عليه من باب صيانته عن الشرك، ومتى كان الشيطان ناصحا. نعم. ما حكم المذاهب القبلية؟ لا أعرف أن هناك مذاهب قبلية، أما إذا كانت عادات قبلية يتحاكمون إليها فهذا من الحكم بالطاغوت إن كان هذا هو المقصود. نعم. يقول: هل للإقامة من ترديد كالأذان؟ ما تسمع في هذا المسجد الحرام هي الإقامة الصحيحة. نعم. يقول: هل تجمع صلاة العصر مع الجمعة؟ أكثر العلماء لا يرون ذلك، لكن يمكن الترخص في مثل مكة لمن أراد أن يسافر بعد الصلاة مباشرة وكانت إقامته فيها لم تزد على 4 أيام، فإنه إن شاء الله لا حرج أن يصلي العصر لتكتب له 100,000. نعم. يقول: دخلت للأسواق المجاورة للحرم ورأيت التبرج والسفور ومعاكسة الشباب للنساء وأمور يندى لها الجبين، فما واجبنا تجاه هذا الأمر الخطير؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه مسلم وغيره: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا البيان العظيم من المصطفى صلى الله عليه وسلم يريح المسلم. التغيير باليد غير متأت إلا لمن بيده سلطة من الدولة، وأما باللسان فإذا أحسن التغيير باللسان بالنصح مع الرفق والشفقة وحسن الخطاب كان لذلك أثر مبالغ. وإذا كان الإنسان في موقع لا يستطيع أن يقول شيئا ولو قال لنا لما لا يقدر على دفعه، فإن عنده